يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحاً لكتاب أخصر المختصرات للشيخ ابن بلبان رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنستأنف درسنا في كتاب أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله. وقد انتهينا من كتاب الطهارة، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ كتاب الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. الصلاة في لغة العرب تأتي بمعنى الدعاء، كما قال الله في القرآن: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما في الشرع فالصلاة هي عبادة، تفتتح هذه العبادة بالتكبير، وفيها أقوال وفيها أفعال، وتختتم بالتسليم. وبعضهم يعرفها بقوله: هي قربة ذات إحرام وسلام وسجود وركوع، وهي فعلية وقولية. أما بالنسبة لحكم الصلاة فقد بيّن المؤلف أنها واجبة، فقال: تجب الخمس، يعني أنها فرض، فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا لا خلاف فيه، فهي ثاني أركان الإسلام، وهي فرض على كل مكلف. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال أيضا سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والآيات في ذلك كثيرة. وهذا الأمر الذي جاء في كتاب الله جاء مجملا، أقيموا الصلاة هذا أمر مجمل، جاءت السنة وبينت كيف تقام الصلاة من حيث عدد الصلوات، ومن حيث عدد الركعات والسجدات، وكيف القيام، وكيف الجلوس. إذن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فبين بفعله كيف تقام الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الخمس إقام الصلاة. ولما أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور الآخرة ذكر أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح، كما جاء عند الترمذي وعند النسائي. والمؤلف قال: تجب الخمس. إذن الصلوات المفروضة خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. والدليل على وجوبها ما مر معنا من آيات وأحاديث، وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله عندما جاء ذلكم الرجل وهو من أهل نجد، وهو ثائر الرأس كما جاء في الرواية، فدنا من النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فسأل هذا الرجل قال: هل علي غيرهن؟ هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ففي اليوم والليلة لا تجب إلا خمس صلوات، وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الخمس في اليوم والليلة. يعني صلاة الوتر تصلى في الليل ليست واجبة، صلاة الضحى تصلى في النهار ليست واجبة، الرواتب قبل الصلوات أو بعد الصلوات كذلك ليست واجبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه أحمد في المسند وعند أبي داود وعند النسائي. وقول المؤلف على كل مسلم مكلف، قوله على كل مسلم يعني أنها لا تجب على الكافر، لأنه قال على كل مسلم فخرج بذلك الكافر. فقد يقول قائل كيف لا تجب على الكافر؟ ألا يطالب الكافر بالصلاة؟ الجواب عندما يذكر الفقهاء ما يتعلق من الذي تجب عليه العبادة، تجدهم ما من عبادة إلا ويقولون على المسلم فيخرج بذلك الكافر. يقصدون بقولهم على كل مسلم من جهة المطالبة، فالمسلم هو الذي يطالب بأن يأتي بالصلوات الخمس لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله. أما الكافر لا يطالب بالصلوات، إنما يطالب ابتداء بالتوحيد، يقال له قل لا إله إلا الله، فإن قال لا إله إلا الله طولب بعد ذلك بالصلاة وبالزكاة وباقي الأركان. فهنا عندما نقول على كل مسلم خرج الكافر من حيث المطالبة، الكافر لا يطالب بالصلاة. لا تأتي إلى يهودي تقول له يا يهودي صلي، إنما تقول له أولا وحد الله قل لا إله إلا الله، فإن أسلم قلت له صلي وصم وزكي وإلى آخره. وكذلك أيضا ليس معنى أنه لم يسلم أنه لا يحاسب على الصلاة، بل سيحاسب على ترك التوحيد وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وكل الأركان وكل الواجبات وكل المنهيات التي ارتكبها سيحاسب عليها يوم القيامة. وهذه المسألة هي مسألة مشهورة عند العلماء والفقهاء والأصوليين، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هكذا عنوانها عند العلماء وعند الأصوليين. وإذا قلت ما معنى فروع الشريعة، المقصود بفروع الشريعة هنا ما دون التوحيد، الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذا هو المقصود ما دون التوحيد. فإذا كان اليهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته، يعني بمعنى أنه لم يسلم لم يوحد، فهذا لا تطالبه لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا بشيء من أركان الإسلام حتى يسلم. فلما كان الأمر كذلك قال المؤلف تجب الخمس على كل مسلم، لأن الكافر لا يطالب بها، هذا هو المقصود. ولهذا لو قال قائل الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، نقول له ماذا تقصد أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ لو قال أقصد أنهم لا يطالبون بالصلاة، نقول جيد هذا كلام سليم. أما إذا قال يعني ليست واجبة عليهم، نقول لا هي واجبة عليهم وسيحاسب يوم القيامة على تركه الصلاة، كونه كفر بالله سيحاسب على ترك التوحيد وسيحاسب أيضا على ترك الصلاة والزكاة، لأنه تجب عليه الفرائض كلها من التوحيد إلى أدنى واجب من الواجبات. لكن نقول غير مخاطبين بفروع الشريعة يعني أنهم لا يطالبون بالصلاة. متى نطالبهم؟ إذا وحدوا الله، إذا أسلموا. قال إلا حائضا ونفساء، يعني المرأة الحائض لا تصلي ولا يجوز لها أن تصلي، وكذلك النفساء لا تصلي ولا يجوز لها أن تصلي، حرام عليها أن تصلي. وهل تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة، لا الحائض ولا النفساء. وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا الإجماع والاتفاق، وبهذا جاءت النصوص، كما في حديث عائشة في الصحيحين عندما سألتها معاذة ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فقول عائشة أحرورية أنت نسبتها إلى الخوارج، لأن الحرورية هم الخوارج، نسبة إلى منطقة يقال لها حروراء وهي قريبة من الكوفة، فكانوا قد اعتزلوا وذهبوا إلى حرورة فقيل لهم الحرورية. ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. كذلك لأن المكلف عندما قال تجب الخمس على كل مسلم مكلف، المكلف هو البالغ العاقل. دائما إذا قيل تجب على المكلف في أي عبادة من العبادات فيقصدون بالمكلف هو البالغ العاقل. فهنا يقول لا تصح من المجنون، لماذا؟ لأنه لا عقل له، والعقل مناط التكليف، لا نكلف إلا من كان له عقل. أما من لا عقل له كالمجنون أو الصبي الذي لا يدرك لأنه غير مميز، لا يميز الأمور، هذا لا تصح منه الصلاة. لكن كونك تأمره وتضربه هذا أمر آخر سيذكره المؤلف، لهذا قال وعلى وليه أمره بها، يعني بالصلاة، لسبع، وضربه على تركها لعشر. إذن الصبي إذا بلغ سبع سنوات فيجب على ولي أمره، هو الصبي لا يجب عليه شيء حتى يبلغ، إنما الواجب على ولي الأمر. ما هو الواجب؟ إذا بلغ سبع سنين أمره بالصلاة، يأمره أمرا، يا بني صلي. كيف يصلي؟ يعلمه الوضوء، يعلمه كيف يتوضأ، كيف يذهب للمسجد، كيف آداب المسجد، كيف يصلي، كيف يركع، ماذا يقول. فهذا هو الواجب على ولي أمره، سواء كان أباه أو كانت أمه أو كان أخاه الكبير وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في المسند وعند أبي داود، وجاء كذلك من حديث سبرة رضي الله عنه، سبرة الجهني، وجاء أيضا الحديث المشهور رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ وهو حديث علي، وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجة، أن المجنون لا تجب عليه الصلاة، وكذلك الصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن لو بلغ سبع سنين يجب على ولي أمره أن يأمره بالصلاة. مروا أولادكم، الأمر هنا عندما قال مروا الأمر للأولياء، يا أيها الأولياء مروا أولادكم، فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر يقتضي الوجوب. إذن يجب على ولي الأمر أن يقوم بهذا الواجب، أن يأمر الصبيان إذا بلغوا سبع سنين بالصلاة، وإذا بلغوا عشرا يؤدبهم بالضرب. كون الصلاة لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه من حيث الوجوب على الصبي، لا تجب عليه لأنه مرفوع عنه القلم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي الذي ذكرناه آنفا وعن الصبي حتى يحتلم. إذن قلم التكليف كتابة السيئات لا يكتب على الصبي حتى يبلغ يصير بالغا. الأئمة الأربعة الفقهاء يقولون الصلاة لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ، ولكن ولي أمره يضربه عليها إذا بلغ عشرا، وهذا الضرب إنما هو على وجه التعليم والتمرين والتدريب. لماذا؟ حتى يألف هذه الصلاة وحتى يعتاد هذه الصلاة، فإذا جاء وقت البلوغ وصار بالغا لن يترك الصلاة لأنه تعود عليها وألفها ولن يتركها. هذا هو الصواب وهو مذهب الأئمة الأربعة. ما الدليل على هذا؟ الأدلة التي ذكرناها آنفا، كون الصلاة لا تجب عليه فلحديث علي أن القلم مرفوع عنه، وكذلك جاء من حديث عائشة كحديث علي رفع القلم عن ثلاثة، جاء من حديث علي وجاء من حديث عائشة. وحديث عائشة أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والنسائي، وأخرجه الدارمي وهو حديث صحيح ويشهد له حديث علي. وأما كونه يضرب عليها إذا بلغ عشرا فهذا للتدريب والتمرين، والدليل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد مر معنا قال واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. هناك قول آخر في المسألة أن الصلاة تجب على الصبي إذا بلغ عشرا ويضرب عليها إذا تركها عقابا، وهذا القول ذكرناه لماذا؟ لأنه رواية عن الإمام أحمد، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب أخصر المختصرات هو في مذهب الإمام أحمد، فذكرنا هذه الرواية لكنها ليست هي المذهب، اختارها بعض الحنابلة، وإلا المذهب ما قرره المؤلف على وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. وهذا هو الصواب، هذا هو الراجح، قول الجمهور يضرب لعشر ويؤمر لسبع، وليس هذا في الحقيقة من باب العقوبة، إنما يضرب للتدريب والتمرين، وإلا فالصلاة لا تجب عليه، فلا يقال إن الصلاة واجبة عليه فنضربه لأن الصلاة واجبة عليه، إنما تجب عليه إذا بلغ. قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بتأخير الصلاة، فيقول لا يجوز لمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا جاء دليله في كتاب الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني تصلى في وقتها. وكذلك أيضا توعد الله الذين يؤخرون الصلاة، توعد الله الذين يؤخرون الصلاة، توعدهم بالويل، فماذا قال سبحانه؟ قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون صلاتهم. وذمهم الله في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن إضاعتها التأخير، تأخير الصلاة عن وقتها. لكن لو أن الإنسان كان مسافرا فجمع بين الصلاتين فلا بأس أن يؤخر الأولى إلى الثانية، هذه رخصة من الله، ولهذا استثنى المؤلف قال إلا ممن له الجمع بنيته، هذا معذور. أو أراد أن يجمع بين الصلاتين في الحضر، ليس مسافرا لكن لضرورة، كأن يكون مريضا أو حصل له أمر طارئ فيه حرج فأراد أن يجمع بين الصلاتين، كالذي يفعل مثلا عملية جراحية سيدخل العملية ولن يخرج إلا في وقت متأخر، فله أن يقدم بين الصلاتين أو يؤخر بحسب المصلحة. وذكر أمرا آخر، ما هو هذا الأمر الآخر؟ قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، يعني يجوز له أن يؤخر الصلاة إذا كان يشتغل بشرط من شروط الصلاة. كيف يكون ذلك؟ من شروط الصلاة الوضوء، فأراد الماء وهو يعرف أنه لن يصل إلى الماء إلا بعد مدة من الوقت، لأنه يحتاج أن يصل إلى البئر ثم يأتي بالدلو ثم يبحث عن الحبل حتى يستقي من هذا البئر، كل هذا الشغل من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، فهو اشتغل بشرط من شروطها. أو الرجل الذي هو عريان ومن شروط الصلاة أن يستر عورته، فلم يجد ثوبا فقام يخيط ثوبا وهو يعرف أن الخياطة ستأخذ منه وقتا، وقد لا يفرغ من هذه الخياطة إلا بعد الوقت وخروج الوقت، فماذا يصنع هنا في هذه الحال؟ هل يجوز له أن يشتغل بهذا الشرط ولو خرج الوقت؟ المذهب كما بين أيدينا هو كما قرره المؤلف، أنه يقدم الشرط على الوقت ولو خرج الوقت فيشتغل بهذا الشرط، فمثلا يريد أن يستر عورته فلم يجد ثوبا، فذهب واجتهد في خياطة ثوب، وهو يعرف أن هذا العمل والاشتغال بالخياطة سيأخذ وقتا وسيخرج الوقت، وهو لم يصلي لأنه سيشتغل بالخياطة. فعند الحنابلة لا بأس، لهذا قال المؤلف ومشتغل بشرط لها، يعني للصلاة، يحصل قريبا. فهل يجب تقديم الوقت على الشرط أو يجب تقديم الشرط على الوقت؟ إذن عندنا إما أن نقدم الوقت وإما أن نقدم الشرط. المذهب نقدم الشرط، وليس في الحقيقة هذا فقط مذهب الحنابلة، بل هذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم على هذا القول، أننا نقدم الشرط على الوقت. فلو اشتغل بستر العورة فأدى ذلك إلى خروج الوقت فيقول لا بأس، ولو خرج الوقت ما دام أنه مشتغل بالشرط. اشتغل بستر عورته فبقي وهو يخيط الثوب وخرج الوقت وهو ما زال يخيط الثوب، فعندهم لا بأس، يقال له اشتغل بالشرط ولو خرج الوقت. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمتى نقلنا إلى التيمم الله عز وجل؟ نقلنا إلى التيمم عندما لا نجد الماء، فواجد الماء لا يجوز له التيمم. فلو بقي يشتغل بالماء وهو يعرف أن الماء موجود، كأن يأتي بالحبل ويأتي بالدلو ثم يدخل ثم إلى أن يخرج الماء، خرج الوقت وهو لم يخرج الماء، يقول لا بأس، ولو خرج الوقت وهو منشغل بتحصيل الماء لا بأس. واستدلوا بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا. والصواب هو القول بتقديم الوقت على الشرط، وهذا القول قال به قليل من الفقهاء لكن انتصر له جمع من المحققين، وهذا دليله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لابد تصلي في الوقت. ما وجدت ما يستر عورتك أنت معذور، ما وجدت الماء أنت معذور، ففعل الصلاة في وقتها فرض، ودخول الوقت وعدم خروجه من آكد الفرائض في الصلاة، فيجب على العبد أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه. جاء وقام من نومه في صلاة الفجر، بحث عن الماء ما وجده، فيبحث فيما حوله لأن هذا مقتضى فلم تجد ماء، الوجدان، وجد هنا وهنا فلم يجد، بحث هنا وهنا فلم يجد، فيقال له صلي، صلي بالتيمم أنت معذور. قام لصلاة الفجر أراد أن يستر عورته لم يجد ثوبا، فبحث هنا وهنا وأراد ثوبا من جيرانه ما وجد شيئا، نقول له صلي وأنت عريان فأنت معذور، مثل الذي يصلي وهو قاعد لا يستطيع القيام، أو يصلي على جنب إذا كان لا يستطيع القعود، فنقول له صلي في الوقت لا تؤخر الصلاة. هل سيقول سأنتظر إلى أن أستطيع القيام بعد يوم أو يومين؟ بل يقال له صلي في الوقت وأنت قاعد وليس عليك شيء. وهكذا العريان إذا لم يجد ثوبا نقول له صلي في الوقت وأنت معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا لما قرره المؤلف، وهو المذهب، بل هو مذهب الأئمة الأربعة. الصواب أنه يقدم الوقت على الشرط، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي بحث عن شيء يستر عورته وما وجده، أو بحث عن ماء فما وجده حتى يتوضأ، نقول له أقم الصلاة في الوقت، لأنك لم تجد لا ما يستر عورتك ولا وجدت ماء فتيمم، ولا شيء عليك في ذلك. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن واجد الشرط يصلي إذا وجده، وإذا اجتهد ولم يجده لا يجعل الوقت يخرج، بل يصلي في الوقت وهو معذور. قال وجاحدها كافر، وهذا باتفاق العلماء وإجماعهم، من جحد الصلاة أو جحد شيئا من شعائر الإسلام كالأركان أركان الإسلام، أو جحد صلاة العيد، أي شيء من شعائر الإسلام والأشياء الظاهرة والتي معروف ومعلوم من الدين بالضرورة وجوبها وفرضها، فهذا كافر بالله العظيم. أجمع العلماء على كفره، وأنه إذا مات مات مرتدا، لا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا يدفن مع المسلمين، وماله يذهب فيئا إلى بيت المال، هذا حكم المرتد. بل لو أن إنسانا جحد وجوب الصلاة ومع ذلك يصلي يقال له كافر، لأن من جحد شيئا كما أشرت آنفا يكفر ولو كان يفعل هذا الشيء، لا ينفعه أن يفعله وهو لا يعتقد فرضيته ولا وجوبه، بل يقال هذا مرتد كافر. ثم انتقل إلى فصل جديد يتعلق بالأذان وأحكامه، قال رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال. هذا لا شك فيه أن الأذان والإقامة من الفرائض، والمقصود بالفريضة هنا كما ذكر المؤلف من فروض الكفاية، يعني من قام بها كفى ووفى وسقط عن الباقين. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي عليه المذهب كما بين أيدينا، وهو كذلك مذهب جمع من الفقهاء كالمالكية وغيرهم. لماذا كان الأذان وكانت الإقامة من فروض الكفاية؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذه الفرضية ما جاء في حديث مالك بن الحويرث عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، كما في الصحيحين. وكذلك أيضا جاء حديث أبي الدرداء أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو عند أبي داود أيضا وعند النسائي، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فقوله هنا استحوذ عليهم الشيطان يدل على الوجوب. لماذا؟ لأنك إذا تركت الأذان استحوذ عليك الشيطان، وهذا شيء يجب أن تتجنبه، وهو استحواذ الشيطان. وأقوى من ذلك كله أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأذان علامة فارقة بين دار الإسلام ودار الكفر. كيف ذلك؟ كان من سنته إذا غزا قوما لا يغزوهم حتى يأتي الصباح، فإذا جاء الصباح ودخل وقت الأذان وقت الفجر كان يسمع هل هؤلاء يؤذنون، فإذا سمع أذانا كف عنهم لا يقاتلهم، وإن لم يسمع أذانا عليه الصلاة والسلام أغار عليهم. فلو كان الأذان مستحبا لقال له هؤلاء: نحن تركنا الأذان لأنه مستحب، فلماذا تقاتلنا وتغير علينا؟ لهذا قال أنس: فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، يعني غزاهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو من أقوى الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلق استحلال قتال هؤلاء إذا نظر أنهم تركوا الأذان، فهذا دليل على عظم منزلة الأذان. وهناك أدلة أخرى، لكن هذه الأدلة إن شاء الله كافية في وجوب الأذان. وذكر المؤلف عليه رحمة الله أن هذا الوجوب إنما هو على الرجال، ولهذا قال: على الرجال الأحرار المقيمين للخمس، يعني وصف الذكورة، الرجال مقصود به الذكورة، خرج بذلك النساء. وهذا شيء متفق عليه من جهة أن الذي يتولى الأذان للصلوات الخمس في المساجد هم الرجال، أما المرأة لا تتولى ذلك ولا تؤذن للرجال، وهذا باتفاق الفقهاء لا خلاف بينهم. ولهذا لما شرع الأذان في المدينة كما في الصحيحين، ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما رأى عبد الله بن زيد الرؤيا وكذلك عمر. قال عمر: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا بلال فنادي بالصلاة. فهذا دليل على أن المرأة لا تؤذن للرجال، بل الرجل هو الذي يؤذن للرجال والنساء. وكذلك الحديث الذي مر معنا: فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا دليل على أن الخطاب للرجال، فالوجوب في الأذان إنما هو على الرجال. لكن هل المرأة تؤذن في بيتها أو تؤذن للنساء؟ هذا أمر آخر لعله يأتي الكلام عنه، لكنه ليس واجبا على النساء. الخلاف هل هو سنة أو ليس بسنة فقط، أما الوجوب فيجب على الرجال كما ذكر المؤلف للصلوات الخمس، يعني في المساجد. وذكر أيضا الأحرار. هنا قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن العبد لا يجوز له أن يؤذن؟ وإلا ما الفائدة من قول المؤلف الأحرار؟ هذا القول من باب الاستحباب، يعني يستحب أن الذي يؤذن يكون حرا لا يكون عبدا، لكن ليس معنى ذلك أن العبد لا يؤذن، بل إن العبد يؤذن، وقد جاء ما يدل على أن العبيد كانوا يؤذنون في زمن الخلفاء الراشدين. وقد يقول قائل: لماذا جعلتم الأذان بالنسبة للأحرار مستحب؟ هل هناك دليل يدل على ذلك؟ جاءت رواية في سنن أبي داود، وفيها قال عليه الصلاة والسلام: ليؤذن لكم خياركم. هكذا جاء في سنن أبي داود وعند ابن ماجة: فليؤذن لكم خياركم. قالوا هنا خياركم يدل على أن الأذان يكون للحر، لأن الحر خير من العبد، وهذا شيء متفق عليه. وعمر رضي الله عنه صح عنه بإسناد صحيح أنه سأل مرة فقال: من مؤذنوكم اليوم؟ فقالوا: موالينا وعبيدنا، يعني هم الذين يؤذنون، الموالي والعبيد. فماذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك؟ قال رضي الله عنه: إن ذلكم بكم لنقص كثير أو كبير، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف. قالوا: إذن هذا دليل على أنه الأذان يكون للأحرار من حيث الأفضل وليس من حيث الحرمة، أي بمعنى يحرم على العبيد والموالي أن يؤذنوا. لو كان هذا لأنكر عمر وقال: لا يحل لكم أن تجعلوا مواليكم وعبيدكم يؤذنون. وجاء أيضا عن عمر أنه تلهف لهذا الأمر، يعني بمعنى كان يحب أن يؤذن هو لولا أن الخلافة هي التي شغلته. وهكذا علي بن أبي طالب، ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: ما ندمت على شيء إلا أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للحسن والحسين. يعني كان يتمنى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الحسن والحسين هم الذين يقومون بالأذان. وهذا جاء عن علي بإسناد صحيح. أما عمر جاء في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح، قال: لو كنت أطيق مع الخليفي لأذنت، يعني لو كنت أستطيع أن أؤذن مع وجود الخلافة ومشاغل الخلافة لما تركت الأذان. وهذا الأثر أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف، عندما سأل: من مؤذنوكم؟ فقالوا: عبيدنا وموالينا. قال: إن ذلك لنقص بكم كبيرا، وفي رواية كثيرا، وهو بإسناد صحيح. والأذان فيه فضل عظيم، يكفي في ذلك أنه يشهد لك كل شيء سمعك وأنت تؤذن، كما جاء في الآثار الصحيحة. وذكر أيضا المؤلف قوله المقيمين، قال: الرجال الأحرار المقيمين للخمس، يعني الذين يقيمون الصلوات الخمس المؤداة والجمعة. هؤلاء المقيمون الذين هم ليسوا مسافرين، يقيمون الخمس الصلوات في المساجد ويؤدونها، وكذلك الجمعة، هؤلاء هم الذين يجب عليهم الأذان والإقامة، والوجوب يعني فرض كفاية. وقد يقول قائل: هل قوله هنا المقيمين للخمس يعني بمعنى أن المسافر لا يؤذن؟ ليس هذا المراد، المسافر يستحب له الأذان، وهذا متفق عليه أن المسافر سواء كانوا جماعة أو كان منفردا يستحب له الأذان، يؤذن وهو في سفره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: يعجب ربكم عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي. ففيه أن الراعي وهو وحده وعلى رأس شظية بجبل يؤذن، والله يعجب من ذلك، وهذا فيه دليل صفة العجب لله سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة، جاء عن سلمان أيضا من قوله ورواه مرفوعا، وجاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر إلى خيبر، وسافر أيضا إلى مكة في الحديبية، فقد ثبت أنه كان يؤذن في صلاته. وجاء في البخاري أيضا عندما قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وقد ذكرنا هذا آنفا وهو في البخاري. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا، يعني لا يصح الأذان إلا بالترتيب المعروف الذي ورد في السنة، الله أكبر الله أكبر، وهكذا يرتبه إلى أن ينتهي من أذانه، فلا يحق له أن ينكس الأذان أو أن يقدم ويؤخر، لو فعل هذا لما كان أذانه صحيحا. فترتيب الأذان شرط من شروط صحة الأذان، لا يصح الأذان ولا تصح الإقامة إلا بالترتيب. فلو أنه نكس الأذان لا يجوز، أو قدم وأخر كذلك لا يصح أذانه، وهذا مذهب جماهير العلماء. لماذا الترتيب يكون شرطا؟ لأن هذا الذي وردت به الأحاديث، وكون النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذن إلا بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، وهو أذان مرتب، وهكذا أصحابه من بعده والخلفاء الراشدون، يدل على وجوب الترتيب، فالترتيب من الواجبات. قال بعد ذلك: متواليا. ما معنى متواليا؟ يعني أنه يؤذن ولا يقطع الأذان، جملة بعد جملة بعد جملة حتى ينتهي. الموالاة معناها المتابعة، فيتابع بين كلمات الأذان ويتابع بين جمل الإقامة، لا يسكت ويقع في فاصل طويل أو كلام ويبقى يتكلم ويقطع بين التكبير وبين الشهادتين مثلا، فيجب أن يأتي بالأذان والإقامة بلا فصل. فإذا فصل بين كلمات الأذان والإقامة وسكت سكوتا طويلا فهذا أفسد أذانه. لماذا؟ لأن الأذان لا يكون إلا بهذه الطريقة، إلا إذا كان السكوت شيئا يسيرا، مثل الرجل الذي أذن ثم سكت لأنه جاءه سعال أو جاءه شيء، فلا بأس، السكوت اليسير والانقطاع اليسير لا يقطع الموالاة، فنقول له أكمل أذانك لا بأس، كأن يكون قال الله أكبر الله أكبر ثم سعل وكمل باقي الأذان، فنقول له أذانك صحيح لأن هذا الانقطاع والسكوت يسير لا يضر. أما المقصود بالموالاة إذا قطعها إن كان هذا الانقطاع كبيرا وفصل فصلا طويلا هذا لا يجوز، يجب عليه أن يستأنف الأذان، يعني يعيد الأذان من أوله، وهذا مذهب جماهير العلماء. والدليل كالدليل الذي في المسألة الأولى، أن هذا الأذان الذي هو هذا الأذان هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان عليه المؤذنون في زمنه وفي زمن الخلفاء رضي الله عنهم جميعا، فكونك تقطع الجمل أو تقطع الكلام، هذا فيه خلل وفيه تخليط على من يسمعك. وهذا الأذان عبارة عن ذكر، وذكر معظم لا يجوز لك أن تقطعه بفصل طويل. قال بعد ذلك: من ذكر مميز عدل. أما بالنسبة للذكر فقد مر معنا الكلام على أن الرجال هم الذين يؤذنون، وهو فرض عليهم، فرض كفاية. وذكر هنا أنه إن كان هذا الذكر مميز فلا بأس أن يؤذن، يعني طفل صغير في الحقيقة لم يبلغ لكنه يميز. وفي الغالب كان التمييز عندهم في سن السابعة، فهل يجوز للصبي المميز الذي يميز أن يؤذن للرجال وللبالغين في المساجد؟ وقد يقول قائل: كيف نعرف المميز من غير المميز؟ من هو المميز؟ المميز إذا كان يفهم الخطاب تكلمه فيفهم ويدرك، فإذا فهم رد الجواب، هكذا يقولون المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. أما بالنسبة للسن فاختلفوا، لكن الأكثر على أنه لو بلغ 7 سنوات فما فوق في الغالب يكون مميزا. وبعضهم لا يرى أمر السن، يقولون السن لا ينضبط، لكن عندنا من فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا. الحنابلة ماذا يقولون في أذان المميز؟ كما بين أيدينا أنه يصح، لأنه قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل. يعني لو كان هذا الذكر ولو كان مميزا، يعني صغيرا لكنه يميز، لا بأس، الأذان صحيح من هذا الذكر المميز. وفي الحقيقة الفقهاء اتفقوا على أن الأفضل أن يؤذن البالغ، هذا من حيث الأفضلية والأكمل والأولى، يرون أن البالغ هو الذي يؤذن. لكن لو أذن المميز هل يصح أذانه أو لا يصح؟ عندنا الآن المذهب، مذهب الحنابلة، أنه يصح، وهذا القول هو مذهب الجماهير، كلهم على ذلك أنه يصح أذانه، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل بعضهم حكى الإجماع في ذلك، يعني أن هذه المسألة متفق عليها، لا خلاف بينهم، خاصة الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم على أن الأذان يصح من المميز. وفي الحقيقة لا إجماع في المسألة، بل لو نظرنا في مذهب الأئمة الأربعة سنجد أن بعض الأئمة اختلف عنه، يعني مثلا الإمام مالك في رواية عنه يرى صحة أذانه، وفي رواية عنه لا يرى صحة أذانه. والمشهور المعتمد في مذهب المالكية أنه لا يصح أذان المميز، وهذا من مفردات مذهب المالكية، وانتصر لهذا القول جمع من المحققين، وهو مذهب الظاهرية، لا يصح أذان المميز. لماذا لا يصح؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذين الرجلين: ليؤذنكم خياركم. قد مر معنا هذا الحديث وقلنا هو في سنن أبي داود وعند ابن ماجة، فقالوا الأمر بأن خيار أهل المسجد هم الذين يؤذنون دليل على أنه لا يصح الأذان من الصبي ولو كان مميزا. وقالوا: الصبي المميز مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3 عن الصبي، وهذا صبي ولو كان مميزا. قالوا: إذن الصبي ليس من أهل التكليف أصلا، فكيف نجعله يؤذن أذان الفرض للبالغين والكبار؟ هذه هي أدلة القائلين بأن أذانه لا يصح، والمذهب أن أذانه يصح، وهو الصواب. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يدل على بطلان أذانه ما دام أنه مميز، حتى وإن لم يؤذن البالغون. والدليل على ذلك أيضا، وهو دليل قوي، أن عمرو بن سلمة كان يصلي بالناس إماما وعمره 6 أو 7 سنوات كما في صحيح البخاري، فإذا كانت الإمامة تصح من الصبي المميز فمن باب أولى الأذان. وهذا الحديث في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة كان يؤم البالغين الكبار وعمره 6 أو 7 سنوات، لأنه كان أحفظهم لكتاب الله فقدموه وكان يصلي بهم. فقول المؤلف أن أذان المميز صحيح، هذا القول هو الصواب وهو مذهب الجماهير. وذكر أيضا أنه منويا، هكذا قال، قال مرتبا متواليا منويا. ما معنى منويا؟ يعني يستحضر النية، لأنه لا تصح العبادات إلا بنية، فالذي يؤذن لا بد أن يؤذن بنية، والمقصود بالنية أن يميز العبادة فيتقدم وينوي الأذان. فإذا قامت الصلاة يتقدم وينوي الإقامة، فالنية شرط لصحة الأذان وصحة الإقامة، خلافا لبعض أهل العلم يقولون النية ليست شرطا للأذان إنما هي مستحبة، وهذا غير صحيح. لا تكون العبادة إلا بنية، فعندنا النية التي هي الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل، هذا في كل عمل، لا يجوز الشرك ولا يجوز الرياء في الأعمال والعبادات. وعندنا النية التي هي تحديد العمل وقصد العمل، فينوي أن هذا أذان وليس إقامة، فيتقدم ويؤذن ويرفع صوته، ثم إذا جاء وقت الإقامة أيضا يتقدم ويقيم الصلاة بين المصلين وينوي الإقامة، ولا يرفع صوته في الإقامة كما يرفع صوته في الأذان. والصواب هذا القول أنه لا بد من النية. وقد يقول قائل وهل مع هذا المسألة خلافية؟ نعم، المسألة خلافية. طائفة من أهل العلم ترى أن النية ليست شرطا لصحة الأذان ولا الإقامة، يقولون مستحب مندوب أن ينوي، بل بعضهم وهذا قول الحنفية أن النية ليست شرطا مطلقا. كيف ذلك؟ قالوا مثلا لو أنه افتتح الأذان وظن أنها الإقامة فأقام في آخرها، يعني قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو يؤذن ليس وقت الإقامة، لكنه خلط بين الأمرين، ثم علم أنه في الأذان وأنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، قالوا لا بأس صحيح. وهذا غير صحيح، بل لا بد من النية، ولا تصح العبادة إلا بنية، والنية شرط لصحة الأذان وصحة الإقامة. ولهذا الذين ذهبوا إلى الشرطية قالوا إذا أراد أن يؤذن فغلط وأقام، قالوا لا يكون هذا أذانا، عليه أن يستأنف ويؤذن أذانا، فالأذان له أحكامه والإقامة لها أحكامها. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا نص عام، لا بد من النية ولا يصح العمل ولا يقبل إلا بنية. قال بعد ذلك رحمه الله من ذكر مميز عدل. عدل، ما معنى هنا عدل؟ يعني ليس فاسقا. فالمؤلف يرى أن أذان الفاسق لا يكون، ولا يجوز أن نقدم فاسقا حتى يؤذن لنا، لا بد أن يكون المؤذن عدلا. وقد مر معنا الحديث عندما قال ليؤذن لكم خياركم، قالوا إذن هذا دليل على أن الفاسق لا يؤذن. لماذا؟ لأنه ليس من خيارنا، الفاسق ليس كذلك. هذه المسألة ماذا قصد المؤلف عندما قال عدل؟ هل معنى ذلك أنه لو أذن الفاسق يكون أذانه باطل ولا يصح؟ هذا هو الظاهر من كلام المؤلف، يرى أنه لا يصح إلا أذان العدل، بدليل قوله ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل، يعني لا يصح أذان الفاسق. وهذا هو المذهب، خلافا لجماهير العلماء، أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، حتى هي رواية عند الحنابلة أنفسهم أن الفاسق يصح أذانه. هناك مسألة لا خلاف بين الفقهاء فيها، أننا إذا أردنا أن يؤذن لنا المؤذن أن نقدم العدل، ينبغي أن نختار العدل. لكن هل هذا شرط بمعنى أن الفاسق لو أذن لا يصح أذانه؟ هنا يأتي الخلاف. صورة متفق عليها أنه ينبغي الأتقى والأنقى والأفضل والأكمل أن نقدم العدل ليس الفاسق، لكن لو حصل أن فاسقا أذن بنا فهل يصح أذانه؟ المذهب لا يصح أذانه. القول الثاني مذهب الجماهير يصح أذانه. ما دليل الجماهير عندما قالوا أذانه صحيح؟ قالوا لأننا لا نستطيع أن نبطل أذانه. كيف نبطل أذانه وما عندنا دليل على القول ببطلانه؟ كون الفاسق أتى بالأذان كما أمره الله، وأتى به مرتبا متواليا، ولم يترك شرطا من الشروط التي مرت، فكيف نبطل أذانه؟ كالعبد لو أذن، أليس أذان العبد صحيحا؟ قالوا كذلك الفاسق لو أذن فيعتد بأذانه، ولا يصح أن نقول هو أذان باطل، ولا عندنا دليل على بطلانه. ثم إن هذا الفاسق مع كونه فاسق إلا أنه من أهل العبادة، يعني لو صلى صلاته صحيحة، قالوا كذلك لو أذن كذلك لو أقام. أما الذين ذهبوا إلى البطلان وهو المذهب مذهب الحنابلة، استدلوا بالحديث الذي مر معنا ليؤذن لكم خياركم، وهذا حديث صحيح، وقد قلنا أن هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل أن يؤذن الخيار، لكن لا يقال أن الأذان باطل. إذن عرفنا الصواب في هذه المسألة وهو مذهب الجماهير أن الأذان يصح ولو من فاسق. قال بعد ذلك رحمه الله ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر، يعني قوله هنا وبعد الوقت لغير فجر أن الأذان لا يكون إلا بعد الوقت، لا نؤذن إلا بعد دخول الوقت. وإذا أذن المؤذن قبل دخول الوقت يقال له أذانك غير صحيح، ويجب عليك أن تؤذن بعد دخول الوقت إلا صلاة الفجر، فإن لها أذانين، أذان قبل دخول الوقت ويسمى الأذان الأول، وأذان بعد دخول الوقت ويسمى الأذان الثاني. لهذا قال وبعد الوقت لغير فجر، يعني يستثنى صلاة الفجر، يجوز أن نؤذن لها وهو سنة قبل دخول الوقت ويقال له الأذان الأول. وعلى هذا جماهير العلماء، وقد ورد في الحديث المشهور إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني بلال يؤذن قبل دخول الوقت، فيجوز لمن نوى الصيام أن يأكل ويشرب حتى يدخل الفجر الصادق. متى يدخل الفجر الصادق؟ بأذان عبد الله بن أم مكتوم وهو الأذان الثاني. قال وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، يعني هذه من المستحبات ليست من الواجبات. ما هو الشيء المستحب؟ أن يكون عالما بالوقت، وأن يكون صيتا، وأن يكون أمينا يحافظ على الأوقات ويعرف متى دخول الوقت. ولا شك أننا لو نظرنا في المقصود من الأذان، ما هو المقصود من الأذان؟ هو الإعلام بدخول الوقت، حتى تعرف الناس ويعرف المسلمون أن الصلاة الفلانية دخل وقتها. فلما كان كذلك يجب على المؤذن أن يكون خبيرا بالوقت، يعرف متى يدخل الظهر، متى يدخل صلاة العصر، متى تدخل صلاة المغرب، وهكذا. فإذا كان خبيرا وعالما بالأوقات كان أهلا لأن يؤذن. لكن هذا ليس واجبا، هذا من المسنونات. فلو أن المؤذن ليس عالما بالأوقات لكنه يعتمد على غيره، عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا ضريرا لا يرى، فمتى يؤذن؟ حتى يخبروه، يقول له أصبحت أصبحت، فإذا قالوا له أصبحت أذن الأذان الثاني للفجر. فهذا دليل على أن الرجل قد يكون غير عالم بالأوقات ومع ذلك يجوز أن يكون مؤذنا. وكذلك أيضا ذكر أن يكون صيتا، يعني أن صوته صوت المؤذن يكون ذا صوت جهير وعالي وأندى صوتا من غيره مرتفع، فيستحب أن نختار المؤذن الصيت صاحب الصوت الحسن الذي يصل إلى الناس. ولهذا لما جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد أنه رأى في الأذان أنه رأى في المنام الأذان وهي رؤيا، قال له إلقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد، لم يقل لعبد الله بن زيد أذن أنت، وإنما أمره أن يعطي ذلك لبلال ما هي الكلمات والجمل في الأذان فعلمه، فقال له وهذا هو الشاهد فإنه أندى صوتا منك، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وكذلك عند ابن ماجه والترمذي. هذا دليل أن المؤذن يستحب أن يكون صيتا حسن الصوت نديا، صوته فيه قوة أرفع وأعلى وأبعد، وبعضهم يقول أحسن وأعذب كما فسر ذلك شراح الحديث. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله وقال وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، لعل هذا نؤخره إن شاء الله إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.